السؤال الثاني عشر وهو السؤال الأخير في هذا اللقاء، يقول السائل ولم يحدد القطر، يقول: هل يصح عقد النكاح بحضور ولي المرأة عبر الهاتف فقط لتعذر إتيانه لمجلس العقد؟ ما أظن هذا يتعذر، ثم الهاتف يعني قد يقلد بعض الناس الولي أو يدبر خطة مع المرأة، فلا بد من حضور الولي بنفس شهوده أو وكيله. نعم، وهذا سد لذريعة الاحتيال، لأن بحكم اتصال الناس بنا سنين عددا عبر الهاتف تبين أن كثيرا من الرجال يريد أن يتزوج امرأة لأنها تتعلل بأن أباها يمنعها وأنه يريد أن يزوجها آخرين، وهذه من العلل يعني من الحيل، فنحن لا ننصح بهذا ونراه أنه من الذرائع الخطيرة المفضية إلى تمرد المرأة على أهلها. نعم.